وعندما عين عماد الدين زنكي أتابكا على الموصل كان مؤدبا لصغيرين من أولاد السلطان السلجوقي محمود، غير أنهما لم يقوما بإدارة شؤون البلاد. وقد ذاع صيت عماد الدين زنكي في هذه الفترة لما أبداه من الشجاعة أثناء قتال الصليبيين، فقد اشترك مع مودود أمير الموصل في مهاجمة طبرية وقاتل الفرنجة على باب هذه المدينة، وكافأه السلطان السلجوقي محمد بأن أسند إليه شحنة البصرة وواسط سنة 507 هجرية. وقد اشترك عماد الدين زنكي في الحروب التي دارت بين آق سنكر البرسقي ودبيس ابن صدقة صاحب الحلة، وانتهت بهزيمة دبيس. ولما استقر رأي آق سنكر على العودة إلى الموصل، طلب من عماد الدين زنكي أن يصحبه في المسير إليها، لكنه رفض وقال لأصحابه: قد ضجرنا مما نحن فيه، كل يوم قد يملك البلاد أمير ونؤمر بالتصرف على اختياره وإرادته، ثم طارة بالعراق وطارة بالموصل وطارة ببلاد الجزيرة وطارة بالشام، ثم قدم على السلطان السلجوقي محمود فأكرم وفادته وتوثقت بينهما عرى الصداقة، كما اتصل في نفس الوقت بالخليفة المسترشد واكتسب وده واحترامه.